السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني والخمسون في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الرابعة 37,400,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 87 و100 من المجلد الخامس عند قوله: وأجاب أيضا إذا كانت من جنس واحد. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى وأجاب أيضا: إذا كانت من جنس واحد فإنه يضم بعضها إلى بعض بلا إشكال، فإن كانت من جنسين فاختلف الفقهاء في ضم بعضها إلى بعض، والذي عليه الفتوى اليوم أنه يضم بعضها إلى بعض، فتضم الحنطة إلى الشعير، وتضم الذرة إلى الدخنة، وتضم الذرة إلى الدخن. وأما معنى الضم فالمراد به إذا كانت الثمرة لا تبلغ نصابا. ثم جاءت الثمرة الثانية فإنها تضاف إلى الأولى، فإذا بلغ نصابا أخرج زكاته. وأجاب أيضا: ضم ثمرة العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، فالمراد به عند بعضهم أن يزرع زرعين في عام واحد ولو كان ذلك دون السنة الهلالية، بأن يحصل ذلك في نحو 8 أشهر أو 9 أشهر أو دون ذلك، ولا ينظر إلى كون الزرع الأول في آخر السنة الأولى والزرع الثاني في أول السنة الثانية، لأن ذلك حساب عام واحد. واحترازهم بقولهم ثمرة العام الواحد إشارة إلى كون إنسان يزرع زرعا في سنة ثم يزرع في السنة التي بعدها بعد مضي 12 شهرا، فهذا لا يضم ثمرة هذا إلى هذا. فإذا كمل النصاب عنده بضم ثمرة إلى ثمرة في عام واحد وجبت عليه الزكاة. هذا هو المفتى به عندنا. وأجاب أيضا: ظاهر كلام الحنابلة أن العام هو السنة، هو السنة الواحدة، فيضم الشتاء إلى الصيف والصيف إلى الشتاء، قال في المنتهى وشرحه: وتضم أنواع الجنس الواحد من زرع العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها، والسلت إلى الشعير لأنه نوع منها، جزم به جماعة منهم الموفق والمجد، قال في الفروع: لأنه أشبه الحبوب في صورته. لا انظر العلس، أبو عبد الرحمن، العلس المصباح المنير، عين لام سين. نعم، أحسن الله إليكم. قال في الفروع، قال في الفروع: لأنه أشبه الحبوب في صورته لا جنس آخر على الأصح كالثمار والمواشي، فيعتبر النصاب في كل جنس مفردا. وتضم أيضا ثمرته أي ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد، ولو كانت الثمرة مما أي من شجر يحمل في السنة حملين في الأصح بعضها إلى بعض لأنها ثمرة عام واحد، فضموا بعضها إلى بعض كزرع العام الواحد وكالذرة التي تنبت مرتين. وأما قدر العام فلم نقف فيه للحنابلة على حد. وقال في شرح المنهاج للأزرعي من الشافعية: وزرع العامي ضمان والأظهر تبع وقع حصاديهما في سنة فما كان منه في وقت واحد يضم بعضه إلى بعض قطعا ولا أثر الامتداد وفد الزراعة وقد يمتد شهرا وشهرين وأكثر وهو زرع واحد. وأما ما يزرع في السنة مرتين أو أكثر كالذرة فإنها تزرع في الخريف وفي الربيع والصيف فيضم بعضها إلى بعض. وفي المعتبر في ذلك عشرة أقوال أكثرها منصوص أظهرها ما ذكره لأن الحصاد وقت استقرار الوجوبة فكان اعتباره أولى. والثاني اعتبار زرعهما في سنة والثالث اعتبار الزرعين والحصادين أقل من 12 شهرا عربيا. الرابع إن وقع الزرعان والحصادان أو حصد الأول وزرع الثاني في سنة وإلا فلا. والخامس يعتبر أن الزرعين والحصادين في سنة. وهذا ما جعله الرافع عبارة عن القول الرابع لا قولا غيره والسادس الحصادان في فصل والسابع الزرعان في فصل والثامن الزرعان والحصادان في فصل أن يكون حصادهما في فصل وزرعهما في فصل. قالوا والمراد بالفصل أربعة أشهر والتاسع إن زرع بعد حصد الأول لا يضم كحمل الشجرة والعاشر خرجه والعاشر خرجه أبو إسحاق أنما يعد سنة واحدة يضم ولا أثر لاختلاف الزرعين والحصادين وهو حسن. قال في الشامل إنه أشبه الأقوال. وقال البندنجي البندنيجي أحسن عليكم. وقال البندنيجي إنه المذهب. وعلى هذا فالمراد بالسنة سنة فالمراد بالسنة سنة الزرع وهي من خمسة أشهر إلى ثمانية. وقال البندنيجي أكثرها ستة أشهر. وأجاب بعضهم أما زكاة الثمار فلا تجب إلا على من كملت عنده في الحول خمسة أوسق لأن ثمرة العام يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. هذه فائدة 187 إلى 189 تحقيق حد العام في حساب زكاة الزرع. تحقيق حد العام في حساب زكاة الزرع. عندك إيش العلف؟ فتحتين هي العلس فيضم العلس نوع من أنواع الحبوب. قال نوع من أنواع الحبوب. نعم. قال وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وأما ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض لتكميل النصاب فأما الثمار فلا يضم جنس منها إلى آخر كالتمر إلى الزبيب بإجماع العلماء وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. وأما الزرع فالمشهور من مذهب أحمد أنه لا يضم جنس منه إلى آخر وهو مذهب الشافعي وهو قول الحنفية. وعن أحمد رواية أخرى بضم الحنطة إلى الشعير والقطان بعضها إلى بعض واختار هذه الرواية الخرقي وأبو بكر قطاني بالتخفيف أحسن عليكم والقطاني بعضها إلى بعض واختار هذه الرواية الخرقي وأبو بكر وهو مذهب مالك. وعن أحمد رواية ثالثة تضم الحبوب بعضها إلى بعض مطلقا والله أعلم. والقطاني اسم لحبوب كثيرة من الحمص والعدس واللوبيا والدخن والأرز والباقلاء والباقلاء مخففة الباقلاء أحسن عليكم والباقلاء حمص هذا بكسر الحاء أحسن عليكم. وأجاب أيضا: وأما ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب فالحكم كذلك عند العلماء. واستدلوا على ذلك بعموم الأحاديث كقوله: فيما سقت السماء العشر، وقوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قالوا: هذا يوم ما إذا كان في فصل أو فصلين من السنة. واختلفوا: هل يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب كضم الحنطة أو الشعير أو الذرة إلى الذرة أو الدفن؟ فيه عن أحمد روايتان. وأجاب أيضا: إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب من في القيظ أخرج زكاة نصاب الشتاء، ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصابا. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله عن تأثير الخلطة فأجاب: هذه المسألة مبنية على مسألة ضم الحبوب بعضها إلى بعض، فإن قلنا تضم فمتى كمل النصاب وأخرج زكاته. وأما ديوان الأرض الذي يأخذه المالك فينبني وجوب ديوان الأرض، أي الأجرة التي تدفع في مقابلها إجارتها، الأجرة التي تدفع في مقابل إجارتها، يأتي إلى مالك الأرض فيستأجر منه أرضه ليزرعها، يسمى ديوان الأرض. نعم، أحسن الله إليكم. وأما ديوان الأرض الذي يأخذه المالك فينبني وجوب الزكاة فيه على القول بتأثير الخلطة في غير السائمة، والذي عليه الجمهور أنها لا تؤثر في غير السائمة. وعن أحمد رواية ثانية أنها تؤثر في الحبوب والثمار، وقول إسحاق: واختارها الأجري وابن عقيل. فعلى هذا تؤخذ الزكاة. وأما على قول من قال إن الخلطة لا تؤثر في الثمار فيخرج صاحب الزرع أجرة الأرض ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابا، لكن الأحوط في هذا إخراج الزكاة ولو نقص النصاب بإخراج الديوان، وذلك لأن الديوان أجرة في ذمة المستأجر وليس صاحب الأرض شريكا له في الزرع، وأن الذي له أجرة معلومة في ذمة المستأجر، والفقهاء يمثلون الخلطة في الثمار نحو اشتراكهما في الزرع، ونحو اشتراط المالك جزءا معلوما من الثمرة نحو ربع الثمرة أو خمسها. وأما مسألة إجارة الأرض بآصع معلومة فهي بعيدة من مسألة الخلطة في مثل هذا، فإن صاحب الزرع إذا كمل عنده النصاب وأخرج زكاته ثم دفع ديوان الأرض إلى مالكها ولا ينقص شيء من الزكاة. وأجاب أيضا: وأما أخذ صاحب الأرض ديوانه قبل إخراج الزكاة أو بعده فهذا ينبني على تأثير الخلطة في الزرع، فإن قلنا تؤثر أخرجت من رأس المال ويكون على صاحب الأرض من الزكاة قدر ما يحصل له من الديوان. وأما إن قلنا لا تؤثر الخلطة في الزرع فلا زكاة على صاحب الديوان إلا أن تبلغ حصته نصابا. وسئل أيضا عن الشركاء في الزرع: لا يتم ما بينهم نصاب، ولكن ولكل واحد شيء يخصه. فأجاب: إذا حصل لكل واحد قيمة نصاب أخذت منه الزكاة وإلا فلا. وسئل عن صاحب الأرض: هل يؤخذ من نصيبه زكاة؟ فأجاب: إن كان بسهم فعليه حصته من الزكاة، وإن كان بديوان دفع إليه الشيء المشروط. وأجاب في موضع آخر: الخلطة تؤثر في الماشية بالحديث الصحيح، وأما غير الماشية فالذي عليه أكثر أهل العلم أن الخلطة لا تأثير لها في الحبوب. وإذا كان بين اثنين زرع قدر 200 صاع لكل واحد 100، وله قدر 50 أو أزيد من زرع آخر مختص به عن شريكه، فهذا لا زكاة فيه على القولين جميعا، لأن إن قلنا إن الخلطة لا تأثير لها في غير الماشية فواضح، وإن قلنا تؤثر فهما لم يشتركا في نصاب، لأن المشترك لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. فإذا اقتسم وأضاف كل واحد منهما نصيبه إلى ما حصل له من الزرع الآخر الذي اختص به عن شريكه نظرنا، فإن بلغ نصابا زكاه وإلا فلا. وأجاب أيضا: وأما الناس المشتركون في النخل وكل عارف حقه منه وكل يسقي حقه وحده فيحسب كل نصيب رجل وحده، فإن بلغ النصاب أخذت منه الزكاة، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. وأجاب أيضا: وأما النخل المتميز بين الشركاء ولا شركة بينهما إلا أن الماء واحد، فالذي نفهم أن شركة الماء لا تؤثر، بل كل ملكه يخرص على حدة. وأجاب أيضا الشيخ عبد الله أبا بطيل رحمه الله: أما تأثير الخلطة في غير الماشية في باب الزكاة، فالخلاف في ذلك مشهور بين القائلين بتأثير الخلطة في الماشية، والمشهور في مذهب أحمد ومذهب مالك عدم تأثير الخلطة في الجملة، وعن أحمد رواية بتأثير خلطة الأعيان في غير السائمة، وهو مذهب الشافعي. وعلى هذا فهل تؤثر خلطة الأوصاف؟ فيه وجهان للأصحاب، ودليل كل من القولين مذكور في محله، وإن كانت حجة القول الأول أظهر والقول به أكثر. وأما إذا زرع إنسان لغيره بجزء من الزرع فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة، لكن إن شرط الزكاة على العامل فهل يصح أو لا؟ سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما سقي بمؤونة بعض الوقت وبعضه بغيرها، فأجاب: الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وأما إذا سقي النصف بكلفة والنصف بغير كلفة فذكر الفقهاء فيه ثلاثة أرباع العشر قالوا، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا، وأنت فاهم أن الإجماع حجة. وذكروا أيضا أنه إذا جهل أي الكلفة أو غير الكلفة أكثر أنه يجب العشر احتياطا نص عليه. وأجاب أيضا: الذي ثمرته على السقي وعلى السيل يسأل أهل المعرفة، فإن كان نفع السيل أكثر فعليه العشر، تاما، وإن كان السقي أكثر نفعا فعليه نصف العشر، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر. وأجاب ابن الشيخ: عبد الله وزكاة الذي يسقى بالسواني نصف العشر، والذي يسقى بالعيون أو السيل ففيه العشر تاما. وسئل متى تجب فأجاب: المشهور عند أهل العلم كلام أبي الشيخ محمد يقول: فإن كان نفع السيل أكثر فعليه العشر تاما، وإن كان السقي أكثر فعليه نصف العشر. ثم قال وأجاب ابنه عبد الله قال: والذي يسقى بالعيون أو السيل ففيه العشر تاما. الشيخ محمد فصل ذو فائدة أيضا أحال على أهل المعرفة، يعني في تقدير قدر من انتفع به من السيل، بيان الواجب فيما سقي بالسيل، بيان الواجب فيما سقي بالسيل من الزرع، بيان الواجب فيما سقي بالسيل من الزرع، صفحة 194. نعم. السلام عليكم. وسئل متى تجب فأجاب: المشهور عند أهل العلم أن الزكاة تجب إذا اشتد الحب، ولا يستقر الوجوب إلا إذا جعل في البي إلا إذا جعل في البيدر، فإن تلف بعضه سقطت الزكاة فيما تلف وزكى الباقي. ولا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوبها. البيدر مستودع الحبوب، البيدر مستودع الحبوب والثمار التي تجفف. نعم. السلام عليكم. ولا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوبها فيما تلف قبل الحصاد، فللذي عليه أكثر العلماء أو كلهم بل أظنه إجماعا أن الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده، والثمرة إذا هلكت قبل الجذاذ، فالزكاة تسقط فيما تلف. الجذاذ يعني الحصاد، جذه إذا حصده. أحسن الله عليكم. فالزكاة تسقط فيما تلف فيما تلف. وأما إذا جذت الثمرة ووضعت في الجرين أو حصد الزرع وجعل الجرين محل الحفظ, محل حفظ الحبوب والثمار يسمى الجرين. أحسن الله عليكم. أو حصد الزرع وجعل في البيدر ثم أصابته آفة سماوية كالريح والنار التي تأكله قبل التمكن من إخراج الزكاة, فهذه المسألة هي محل الخلاف, فبعضهم يقول بوجوب الزكاة وبعضهم يقول بسقوطها, ويقول شرط الوجوب التمكن من الإخراج وهو لم يحصل. وسئل عمن يدفع زكاة الجرين يطلق غالبا على مستودع الثمار, والبيدر يطلق غالبا على مستودع الحبوب. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل عمن يدفع زكاة البر سنبلا, فأجاب ظاهر كلامهم عدم الجواز لأنهم نصوا على أنه لا يخرج لا يخرج الحب إلا مصفى ولا التمر إلا جافا. وسئل عمن اشترى عيشا وزكى به, فأجاب أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره فلا علمت فيه خلافا, والذي فيه المنع إذا شراها من الفقير بعدما يدفعها إليه. وأما كونه يخرج عيشه للديانين ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأسا. سئل عن من اشترى عيشا. أحسن الله عليكم. وسئل عن من اشترى عيشا وزكى به, فأجاب أما شراء الإنسان زكاة العيش يعني البر, العيش يعني البر. أحسن الله عليكم. فأجاب أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره فلا علمت فيه خلافا, والذي فيه المنع إذا شراها من الفقير بعدما يدفعها إليه. وأما كونه يخرج عيشه للديانين ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأسا. هو لفائدة حكم شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره, حكم شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره. أيضا هذا أيضا في الشراء اللي هي قال وأما كونه يخرج عيشه للديانين يعني غلة البر التي أخرجها من زرعه يدفعه للديانين وهم أصحاب الديون عليه ويشتري مثله ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأسا. يصير ذكر في صور شراء زكاة المال من عيش غيره رحمك الله, ذكر فيها ثلاث صور. الأولى شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره, هذه بلا خلاف. الصورة الثانية زكاة شراء زكاة ماله من الفقير بعدما يدفعها إليه, يعني دفعها للفقير ثم اشتراها منه. والثالثة أن يشتري زكاة ماله مثلا بعد دفع عيشه للديانين فيكون أعطى الديانين بره واشترى برا آخر وأعطاه أهل الزكاة. وأجاب الشيخ عبد الله العنقري وأما الذي يسترف تسلف يتسلف عيشا ويخرجه عن زكاة فلا بأس بذلك, فإنه يملكه بالقرض وإذا ثبت ملكه له جاز تصرفه فيه بأي وجه كان. ولعل الذي أشكل عليك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا من الذي وجبت فيه, وهذا ليس بلازم, فإنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة فتكون كالدين, فحينئذ سواء أخرجها من الذي وجبت فيه أو من غيره فكل هذا جائز. حكم استلاف العيش وإخراجه عن زكاته حكم استلاف العيش وإخراجه عن زكاته حكم استلاف العيش وإخراجه عن زكاته. قال لا أرى به بأسا. قال لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن إنكار الخرص فأجاب: الخارص عليه الاجتهاد والتحري. والخرص فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى الثمار يخرصونها عند استوائها. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يدعه الخارص إلى آخره، فأجاب: وأما ترك الخارص الثلث أو الربع فأرجح الأقوال عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مقدر، بل يترك له قدر ما يأكله ويخرجه رطبا باجتهاد الخارص. وعلى هذا وردت الأدلة ويصدق بعضها بعضا. اختيار الشيخ محمد أو قول الشيخ محمد فيما يدعه الخارص، قول الشيخ محمد فيما يدعه الخالص. أدري رقم كم الفائدة؟ 11. نعم. قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما يدعه الخالص. والخالص هو الذي يحزر قدر الثمار. نعم. وجاب ابنه الشيخ عبد الله: يؤمر الخارص أن يدع الثلث والربع لأهل النخيل يأكلونه ويهدون منه ويتصدقون. وبعض أهل العلم يقول: يدع لأهل النخيل قدر حاجتهم، كل إنسان على قدر حاجته، فما كان يحتاجه للأكل قبل الجذاذ ويهديه لأقاربه ونحوهم، أو يتصدق به فلا زكاة فيه، وما عدا ذلك ففيه الزكاة. فتبين لك أن ما أخرجه بلا عوض يعود عليه فلا زكاة فيه، وما باعه وأهداه هدية يطلب عوضها ففيه الزكاة. وقولك: هل يزكي ثمنه إذا باع؟ فليس الأمر كذلك، بل يزكي نفس الثمرة التي باعها. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الترك في الخرص هل هو خاص بالنخل دون الزرع، فأجاب: الذي يترك في الخرص الثمر لأجل أن أهله يتسعون في القيض، وتأخر الثمرة عن النجاح والزرع بخلاف ذلك. ولو قدر أن أهله يحتاجون إلى الأكل قبل الحصاد، فالذي نرى أنه يترك لهم ما يأكلونه كالثمر. هذه فائدة فيما يترك في الخرص. فيما يترك في الخرص هل هو الثمر والزرع أو هل هو خاص بالنخل؟ فإذا فيما يترك في الخرص هل هو خاص بالنخل دون الزرع؟ نعم. فأجاب أنه يختص بالثمر يعني بالنخل. نعم. السلام عليكم. وسئل: هل يترك الخارص قدر ما يخرج ما يخرج الإنسان من أكله وأهل بيته، ويعم الهدية والتقسيم على المساكين وكذا الحمير والأجير ونحو ذلك؟ وهل التحديد بالربع أو الثلث أم على كلام الآمدي وابن عقيل يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف؟ فأجاب: الذي نرى أن مثل الحمير لا تدخل، والسبب أن أهل العلم يذكرون حاجته، وكذا الذي ينفق شيئا هدايا ونحوه فلا يحسب، ولا أجير تبع لأهل البيت. قوله وكذا الحمير أي دوابه التي يركبها وهي الحمير عادة، أنه يبقي لأكله وأكل أهل بيته وأكل دوابه. أي دوابه التي يركبها وهي الحمير عادة. نعم. أحسن الله عليكم. وأجاب أيضا: كل ما يأكله صاحب النخل من المقيض هو وعياله، وما يهديه لقريب، وما يتصدق به على فقير، فكل هذا لا زكاة فيه، ويؤمر الخارص بترك ذلك فلا يخرصه على أهل النخيل ويخرص الباقي. وأجاب بعضهم: وأما النخلة التي يتصدق بها صاحبها فالذي أشرفنا عليه من كلام أهل العلم أن عامل الصدقة إن كان يخرص على أهل الثمرة مع أول الثمرة حين يطيب أكلها، أنه يترك من الثمرة قيمة ما يأكلون ويتصدقون به كالربع أو الثلث أو دون ذلك على اختلاف العلماء، والباقي يزكى. وإن كان الخارص ما يخرص إلا قريب الجذاذ، فالظاهر أنه يخرص ما وجده لأن النفقة والأكل قد مضيا، وأما ما يباع أو يعطى أجرة فهذا يخرص مع النخلة. وجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا ترك الساعي في الخرص لرب المال شيئا من كمال النصاب، كما إذا كان عنده خمسة أوسق فترك منها وسقا، فقد ذكر إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك زكى الأربعة الأوسق فقط وأجاب بعضهم: ثمر النخلات التي تعطى الفقراء لا زكاة فيها ولا فيما أكل صاحب الثمرة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن زكاة العسل إلى آخره، فأجاب: وأما العسل فيؤخذ منه العشر زكاة، ويعرف هذا بالكيل والوزن. وأجاب بعضهم: وأما العسل فمذهب أحمد وغيره من العلماء أن فيه العشر إذا بلغ قدر عشر قرب أخرج منه عشرة. سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله عن الخضروات هل تجب فيها الزكاة، فأجاب الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تجب فيها الزكاة، وقال أبو حنيفة تجب فيها الزكاة، والصحيح القول الأول، وعليه يدل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وعمل الخلفاء الراشدين بعد وفاته لمن تدبر ذلك وعلم سيرة القوم. شوف ضبط الخضروات بضم الخاء وفتحها، خضروات المصباح. نعم. السلام عليكم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن إغلاق الباب وقت الحصاد، فأجاب: وأما إغلاق الباب وقت الحصاد فلا تجرأ عن الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز لما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قول إغلاق الباب يعني باب البستان. نعم. باب البستان والمزرعة. من ذلك ما ذكر الله في سورة نون عن أصحاب الجنة: إذا قسموا ليصرمنها مصبحين، وهم لم يغلقوا الباب، ولكن تحيلوا بالصرام وقتا لا يأتي فيه المساكين. وأجاب بعضهم: وأما قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال ابن جرير: قال بعضهم في الزكاة المفروضة، ثم رواه عن أنس بن مالك، وكذا قال ابن المسيب، وقال العوفي عن ابن عباس، وذلك أن الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج منه شيئا، فقال الله: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الحسن: هي الصدقة من الحب والثمار. وقال قتادة: وغير واحد. وقال آخرون: هي شيء آخر سوى الزكاة. قال أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر في الآية: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. وعن عطاء: يعطي من حضر يومئذ مما تيسر وليست الزكاة. وقال ابن المبارك عن سالم عن سعيد بن جبير: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: هذا قبل الزكاة للمساكين، القبضة والضغث لعلف الدابة. وفي حديث ابن الأيعة عن دراج عن ابن الأيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا في الآية قال: ما سقط من السنبل. وقال آخرون: هذا شيء كان وجما ثم نسخه بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس وابن الحنفية وإبراهيم وغيرهم اختاره يعني ابن جرير. وقد ذم الله الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكروا في سورة نون انتهى. وما الاستحباب فلا يخفى، وإنما اختلافهم في الوجوب، فلا ينبغي لمن أعطاه مولاه نعمة ألا يؤدي حقها. والمال يعتريه حقوق كثيرة غير الزكاة. الصفحة السابقة والتي بعدها فائدة: حكم غلق باب البستان والمزرعة وقت الحصاد. حكم غلق باب البستان والمزرعة وقت الحصاد. مئة وتسعة وتسعين إلى 200. قال: فلا أتجرع على الجزم بتحريمه، ولكن أظنه لا يجوز. ثم في أول الصفحة قال: أول صفحة 200 قال: وهم لم يغلقوا الباب ولكن تحينوا. صحوها: ولكن تحينوا، يعني طلبوا حينا، والحين هو الوقت والزمان. تحيلوا يعني تحينوا، صواب تحينوا بالصرام يعني بالجداد والحصاد، بالحصاد وقتا لا يأتي فيه المساكين. نعم. السلام عليكم. نعم. بالفتح ولا لا؟ الضبط وش قال؟ بالضم ولا بفتح ولا ما؟ شوف القاموس. نعم. أحسن الله إليكم. وأجاب الشيخ عبد الله: من طلب من الثمرة عند الجذاذ يعطى إذا كان فقيرا أو مسكينا ما يسد جوعته، وأما إذا طلب من الزكاة فيعطى بحسب الزكاة وقدرها وكثرة المساكين. كتب الشيخ حسين وإبراهيم وعبد الله وعلي أبناء الشيخ محمد وحمد بن معمر إلى الأخ عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أوجب على جميع الخلق أداء الزكاة من أموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين مراد الله من ذلك وقدر النصاب في جميع الأموال. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وأجمع العلماء أن الزكاة تجب في وزن 5 أواق ولا تجب فيما دونها. وحرر الفقهاء من جميع المذاهب أن زنة 5 أواق 140 مثقالا. وحرر المثقال بأنه وزن 72 حبة من الشعير المتوسطة. اثنتين وسبعين حبة. عليكم. وحرر المثقال بأنه وزن 72 حبة من الشعير المتوسط. وحررناه فوجدناه كما ذكروا. وحررنا النصاب بالريالات لأجل أنها أخلص ما يوجد من الفضة، والحكم على الخالص. فصار الريال المقصود هنا ريال الفضة. حضروا النصاب بالريالات أي نصاب الفضة. قال: لأجل أنه أخلص يعني أصفى ما يوجد من الفضة. نعم. فصار الريال 8 مثاقيل محررة. وسألنا الصاغة عن غش الريال فحرروه لنا السدس، وأسقطنا من كل ريال سدسا. سألنا الصاغة يعني نقدت الذهب والفضة العارفون بذلك عن غش الريال، أي قدر ما يدخل في صناعة ريال الفضة من غير الفضة لما كانت تسكه بعض الدول. قال: فحرروه لنا السدس، يعني أن نحو السدس يدخل في الريال ليس فضة خالصة. نعم. فحرروه لنا السدس وأسقطنا من كل ريال سدسا، فصار النصاب من الفضة الخالصة 17 ريالا ونصف ريال، ومن المغشوشة 21 ريالا. وفي حياة الشيخ عفى الله عنه الريال ما هو بعبرة لنا حتى يحرره لنا. ومن المغشوشة أي التي دخلها غش بقدر السدس في كل ريال، أي التي دخلها غش بقدر السدس في كل ريال، لأن الريال كله مغشوش وإلا فالاعتداد به. أحسن الله إليكم. وفي حياة الشيخ عفى الله عنه والريال ما هو بعبرة لنا حتى يحرره لنا، عبرة الناس ذلك الوقت. في حياة الشيخ يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان الريال لا يعتد به في البيع والشراء. أحسن الله إليكم. وعبرة الناس ذلك الوقت الزرور والجديدة. الزرور والجديدة، يقولوا الزرور نوع من النقد يعني كان قديم. الزرور والجديدة وصرف الزر ذلك الوقت 99 جدد أو قريب منها، وعشرون الزرور ومئة الجديدة متقاربان. وفي وقتنا هذا سقط صرف الحمر وصار النيال هو الأغلب، وحررنا نصاب الذهب من الحمران 27 زرا، وأما الجدد فلا فيها من الفضة إلا القليل، فتصير عرضا من العروض وتقوم بقيمتها من الريالات، وكذلك سائر العروض تقوم بالريالات، لأنه هو الأحوط في الزكاة، والذي عنده ذهب زرورا أو غيرها فنصابها ما ذكرناه لكم يزكيها إذا بلغت. وأحببنا ننبهك لتنبه الناس عن شيء يخل عليهم. والزكاة فيما ذكرنا لك ربع العشر على الحالة التي تمشون عليها، ولكن المراد التنبيه على قدر النصاب الذي تجب الزكاة ببلوغه. وأجاب الشيخ عبد الله بن محمد أيضا، وأما النصاب بيان زنة الخمس أواقي بالمتاقيل والريالات، بيان نصاب الأواقي بالمثاقيل، بيان زينة الخمس أواقي بالمثاقيل والريالات الفضية. المحررة عند علماء الدعوة بيان زينة الخمس أواقي بالمثاقيل والريالات الفضية المحررة عند علماء الدعوة. اكتبوا أيضا هذه الفائدة، ذكر الريالات والزرور والجديدة، ذكر الريالات والزرور والجديدة في حساب الزكاة. قوله في وقتنا هذا سقط صرف الحمر يعني كان ألوانها حمراء، الزرور الجديدة كانت ألوانها حمراء، والريال الفرنسي الفضي هذا أبيض. وقفت على الضبط. وجاب الشيخ عبد الله بن محمد أيضا، وأما نصاب الذهب والفضة فنصاب الفضة من الريالات قدر 21 ريالا، هذا أول نصابها، وزكاتها نصف ريال يزيد ربع شير الريال، وما زاد على ذلك بحساب. وأما نصاب الذهب فالذي نعمل عليه عندنا أنها قدر 27 زرا، من الحمران المعروفة عندنا ومن المشاخص قدر 20 مشخصا. اكتبوا هذا أيضا في ذكر ديالات الزرور الجديدة والمشاخص. والمشاخص في حساب الزكاة. وأجاب في موضع آخر: ذكر أهل العلم أن نصاب الذهب 20 مثقالا وحررناه بالوزن فصار مقدار 27 زرا. وأما الفضة فنصابها 100 درهم وحررناه فوجدناه 21 ريالا. وأمرنا من كان وأمرنا من كان عنده من الذهب أو من الفضة هذا المقدار وقد حال عليه الحول أن يزكيه. وأجاب الشيخ محمد بن ناصر: تقدير نصاب الذهب 20 مثقالا وحررناه قريب 27 زرا بزرور الناس العابرة بينهم اليوم. ونصاب الفضة 100 درهم وحررناه قريب 21 ريالا من ريالات الناس التي يتعاملون بها اليوم، وهي من الجدد قدر 100 جديدة تزيد قدر 5 جدد جددا. فإذا صار عند المسلم من هذا ما ذكرناه زكاه إذا حال عليه الحول. وأجاب أيضا: وأما نصاب الأريل فالذي عليه الفتوى أنه الأريل جمع ريال باللغة العامية. وأما نصاب الأريل فالذي عليه الفتوى أنه قدر 21 ريالا تقريبا والله أعلم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن إخراج الجدد في الزكاة هل يجوز؟ فأجاب: هذه المسألة أنواع، أما إخراجها عن جدد مثلها فقد صرحوا بجوازه، فقالوا: إذا زادت القيمة بالغش أخرج ربع العشر مما قيمته كقيمته، وأما إخراج المغشوش عن الخالص مع تساوي القيمة فهذه التي ذكر بعض المتأخرين المنع منها، وبعضهم يجيز ذلك وهو الصحيح بدليل ما تقدم في إخراج القيمة أنه يجزي، فإن إخراج المغشوش يجيزه ممن لا يجيز القيمة. بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب الأثمان والمتعارف في كل زمان من خالص ومغشوش وصغير وكبير. وأما إخراج المغشوش عن الجيد مع نقصه مثل الجنازرة التي تساوي 8 لأجل الغش بالفضة عن جنازرة تساوي أكثر لقلة الغش فهذا لا يجوز. وأجاب ابن فيما مضى ذكر الريالات والزرور الجديدة والمشاخص في حساب الزكاة. وإخراجها عن مثلها اللي هو كلام الشيخ، قال إخراج الجدد في الزكاة وإخراجها في الزكاة. وتكملة الفائدة هذه أيضا ذكر الريالات والزرور الجديدة والمشاخص في حساب الزكاة وإخراجها فيها. الخضروات ظاهر المصباح والقاموس انها بفتح الخاء، خضروات. بفتح يعني خضروات، عن الخضروات التي تجب فيها الزكاة. نعم. وأجاب ابنه الشيخ سليمان: أما إلحاقها أما إلحاقها بالنقدين فلا يصح لأنها ليست بنقد أصلا، فكيف يلحق ما ليس يعني نقدا؟ يعني يقول مثل صحراء وصحراوات ولا لا؟ وأجاب ابن الشيخ سليمان أما إلحاقها بالنقدين فلا يصح لأنها ليست بنقد أصلا، فكيف يلحق ما ليس نقدا بالنقد؟ ولا أظن أحدا يقول ذلك، ولولا عندي أن يقال هي وما أشبهها ملحقة بالمغشوش. وأجاب ابن الشيخ سليمان أما إلحاقها بالنقدين فلا يصح لأنها ليست بنقد أصلا، فكيف يلحق ما ليس نقدا بالنقد؟ ولا أظن أحدا يقول ذلك، ولولا عندي أن يقال هي وما أشبهها ملحقة بالمغشوش فينظر فيها، فإن بلغ ما فيها من الفضة نصابا بنفسه أو بالضم إلى فضة أخرى، ونقول بضم الفضة إلى الذهب كما هي رواية عن أحمد وقول مالك وأبي حنيفة، فإنه يزكيها زكاة النقدين وإن لم يبلغ ما فيها من الفضة نصابا ولو بالضم إلى فضة أخرى، أو كان عنده ذهب ولم نقل بضم الفضة إلى الذهب فإنه يزكيها زكاة تجارة كما قاله المجد في المغشوش إذا كان للتجارة أنه يزكيها زكاة تجارة، على أني لم أرى أحدا من الأصحاب ذكر ذلك غيره، بل ذكروا أن المغشوش ليس فيه زكاة حتى يبلغ نصابا مطلقا، هذا ما ظهر لي على أني لم أجد فيها كلاما لأحد انتهى. هذا في بيان فائدة في بيان أن الجدد عرض وليست نقدا، عرض وليست نقدا. في بيان أن الجدد عرض وليست نقدا. هذه فائدة كم؟ 16800. نعم. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد اعلم أن المقطوع به عند علمائنا أنها ملحقة بالعروض وتحسب بقيمتها في باب الزكاة كما تحسب العروض بالقيمة، كذا قالوا وقد اعتنوا بتمييز ما فيها من الفضة فلم يجدوا فيها إلا القليل، وأما إلحاقها بالنقدين فهو خطأ، والقائل به قد قال شططا، إذ كيف يلحق ما ليس نقدا بالنقد؟ وأما قول القائل إن بعض الجدد فيه من الفضة النصف وبعضها خالص فضة فهذا ممنوع غير مسلم، وتحديد صرف الريال بالسبع أو الثمان من الجدد باطل. وأجاب سعيد بن حجي رحمه الله لا زكاة في الحلي المباح المعدل الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني، وقول ابن عمر وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر وجماعة من التابعين رحمه الله، ويباح للنساء في من الذهب كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر، وقال ابن حامد إذا بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة، ويجوز للمرأة التحلية بدراهم ودنانير معرة أو في مرسلة في وجهنا وعليها تسقط الزكاة، انتهى من المبدع. وقال في الإقناع ولا زكاة في حلي مباح، ويباح للنساء من ذهب وفضة ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخوخ وخلخال وسوار، ولو زاد على ألف مثقال على ألف مثقال حتى دراهم ودنانير معرة وفي مرسلة، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي قوله هل تجب الزكاة في الحلي في الحلي المباح فيه قولان، أحدهما لا وهو الأظهر، لأن عائشة تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها فلا تخرج منها الزكاة، رواه في الموطأ. وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة وجهان، أصحهما الجواز، قال الأسنائي وحكاية الخلاف ممنوعة، بل يجوز لبس ذلك للنساء بلا كراهة، وصرح به في البحر، انتهى. فقد علمت أن المسألة المسؤولة عنها وهي لبس المشاخصة مع الحلي المشاخصة مع الحلي لا زكاة فيها تبعا للحلي أو مفردة بشروط المتقدمة، لكن إن كان متخذ المشاخصة مع الحلي مراده فرارا من الزكاة ففيها الزكاة. فصل في العروض. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن العروض ما الواجب في زكاتها فأجاب: العروض تقوم عند الحول بالريالات لأنها أنفع للفقراء، لأن العروض تقوم بلا حظ للفقراء من عين أو ورق كما نص عليه الفقهاء، والعروض اسم للسلع المعدة للتجارة، فكل شيء يشتري الإنسان يريده للربح فهو عرض تجارة من جميع أنواع المال. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجل له بعيران وله تجارة وهما للبيع الآخر، فأجاب: الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل وهو كداد وله تجارة وهن للبيع يحسبن ما هو كداد، يعني يشتغل بتأجيرهما. كداد العامل يعمل بالأجرة، العامل يعمل بالأجرة. ولو تجارة وهن للبيع يحسبن مع تجارته، والذي عنده عيش أو تمر للبيع إذا حال عليه الحول يزكيه مع التجارة، وما فضل من قوت الرجل وهو ناوي للتجارة فيحسبه مع تجارته إلا إن كان ناويا قوتا وفضل شيء فلا زكاة فيه حتى ينويه البيع ويحول عليه الحول. وأجاب ابن الشيخ عبد الله: وأما الإبل التي يجعلها صاحبها عديلة مع البدوي وقصده تناسلها عنده ولا له نظر في بيعها وتقليلها للتجارة وتقليبها للتجارة فيتزكى زكاة سائمة لا زكاة تجارة، وكذلك الغنم. وأما إن كان قصد صاحبها التجارة ويظهرها مع البدوي فإذا سمنت باع فهذه تزكى زكاة تجارة. وأما العيش والتمر فإن كان حصله صاحبه من حرثه فلا فيه زكاة بعدما يزكي زكاة الحرث ولو بلغ أحوالا، ومتى باع واستقبل بثمنه حولا. وأما إن كان حصله من دين على الناس مثل ما يفعله التجار فهذا يزكي كل حول ويقوم عند رأس الحول كغيره من عروض التجارة، وهذا معنى قول الفقهاء: ولا تكرر زكاة معشرات ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة. وإذا كانت الذلول للتجارة، ذلول يعني الناقة التي تركب عادة، فهي عرض تقوم عند رأس الحول وإن كانت في غير التجارة، بل جعلها صاحبها للحرفة عليها أو الجهاد أو الحج ونحو ذلك فينظر في ذلك. الحرفة عليها يعني العمل عليها، كالحشاش يخرج ويحش من ظاهر البلد ثم يجعله عليها ويدخله. فينظر في ذلك، فإن كانت لم ترع غالب الحول عند الوديع فلا زكاة فيها، وإن كانت قد رعت الحول كاملا مع إبل الوديع وجبت فيها الزكاة زكاة خلطة. وأما العوامل التي قال أحمد ليس فيها زكاة فهي التي تركب مثل زوامل البدوى، والذي يخرج عن العروض دراهم تقوم بها فإذا قومت بالدراهم أخرج زكاتها. وسئل عن ثمن أرض يتيم إلى آخره فأجاب: لا تجب الزكاة في الأرض التي تباع إلا إذا حال على ثمنها الحول، فإن كانت بدراهم مؤجلة زكاها إذا قبضها. وسئل عن ثمن القطن فأجاب: إذا كان للتجارة فهو يحسب مع المال إذا كان له مال، وإلا فإذا حال الحول على ثمنه أو عليه بعدما يحصله. وأجاب الشيخ أحمد بن ناصر بن معمر: إذا حال عند رجل تمر أو عيش مزكا زكاة الحرف، فإن كان أراده للتجارة فيزكيه زكاة التجارة يحسبه بقيمة وقت حلول زكاة التجارة، وإن كان أراده للأكل له ولبهائمه فليس عليه زكاة ولو أقام عنده سنين، وإن نقص عن قيمة النصاب ولم يكن عنده ما يضيف إليه من الذهب أو الفضة أو العروض فلا زكاة فيه. هذا هو الذي عليه الفتوى والعمل عندنا. وسئل عن امرأة باعت سلعة من حليها قاصدة أنها تشتري بثمنها سلعة أخرى وجعلت تبيع وتشتري في ثمن الصناعة وحال الحول قبل أن تشتري فهل يجب عليها زكاة؟ فأجاب نعم تجب الزكاة إذا حال على الثمن الحول وهو باق بحاله سواء اتجرت فيه أم لا. وسئل الشيخ محمد وإبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضا ساحريا وقهوة أو شبهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟ الساحلي يعني منسوب للساحل، وأهل نجد لبعدهم عن البحر ينسبون كل ما يكون من جهته يقولون ساحلي، ثوب ساحلي، ريال ساحلي، شبه هذا. نعم السلام عليكم. فأجاب أما إذا خلف الميت عروضا ساحريا وقهوة أو شبهها فلا تجب فيها الزكاة ولا تجري في حولها ما دامت عروضا عند الوارث. فإن باع الوارث بنقود مطلقة أو عروض ناويا بالمستبدلة التجارة وجبت فيها الزكاة وابتداء الحول من حين الاستبدال. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن تقويم العروض فأجاب العروض تقوم عند الحول بالريالات لأنها أنفع للفقراء ولأن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورقة كما نص عليه الفقهاء. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله وأما إخراج زكاة العروض من قيمة أنا من نفسها فهو المذهب هو مذهب مالك ومشهور مذهب الشافعي عند أبي حنيفة وصاحبي يجوز إخراج ربع عشر العرض وهو قديم قولي الشافعي وهو اختيار شيخ تقي الدين وعن أحمد رواية يجوز إخراج القيمة في الزكاة. قال بعض الأصحاب فإن قلنا بهذه الرواية أجزنا إخراج زكاة العروض منه. وأجاب أيضا لا شك أن الأفضل أن يخرج عن الذهب والفضة منها لا من غيرها لكن إذا كان الشيء قليلا والمستحق كثيرا فأرجو أنه يجوز إخراج القيمة تمرا وحبا. فصل في صدقة الفطرة. سئل الشيخ محمد بن ناصر عمن تجب عليه زكاة الفطر فأجاب تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من الطعام. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن ليس عندها إلا حلي أو ليس له إلا عوامل يستعملها إلى آخره فأجاب الفطرة لا تجب إلا على من يقدر عليها والتي عندها حلي فتجب عليها ولو باعت منه والذي ليس عنده إلا عوامل يستعملها ما عليه شيء والذي له ثمرة تجب عليه ولو كانت مرهونة والذي ليس له إلا ذمته لا يستدين إلا إن أراد والتمر يؤخذ ولو كان فيه رطوبة إذا طلع عن اسم الرطب وتفريقها قبل صلاة الغداء قبل صلاة العيد. وأجاب الشيخ عبد الله بن محمد الحجازي الفقير الذي لم يقدر على زكاة الفطر عند وقت وجوبها ليست بواجبة عليه وما دفع إليه لا يجب عليه الإخراج منه لقصة المظاهر والذي وقع على زوجته في رمضان ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما بإخراج الكفارة التي هي واجبة عليه ومتمكن من أدائها ولا أمرهما بأدائها إذا قدر عليها فدل على أنه لا حرج على الفقير إذا دفع إليه أن لا يخرج ولا يؤمر بقضاء. سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله عن مقدار زكاة الفطر إلى آخره فأجاب أما الذي ثبت في مقدارها فهو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. وأما البر فجاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نصف الصاع من البر قائما مقام الصاع من غيره من الأجناس المذكورة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والذي في الصحيحين أن معاوية والذي قوم ذلك والقول به مذهب كثير من أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وتقدير الصاع من التمر بالوزن لا يحتاج إليه لأن التمر مكيل فإن أخرج وزنتين عن الصاع فهو كاف. وأجاب في موضع آخر الذي يظهر لنا أن صاع التمر قدر وزنة ونصفا. وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما الفطرة عن صوم رمضان فجمهور العلماء يرون أنه لا يجزئ إلا صاع كامل. من أي صنف من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وابن عمر وغيرهما رضي الله عنه، وهي الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب وذهب جمع إلى جواز الإخراج من غالب قوت أهل البلد، أي قوت كان كالذرة والأرز ونحوهما، وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من سمراء الشام، وهي البر يجزي عن صاع من غيره. وهذا القول قاله معاوية ورآه رأيا له وليس بمرفوع، وقد خالف أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ولم يوافقه عليه، وبعض العلماء وافق معاوية رضي الله عنه على ذلك، وقليل ما هم انتهى. في الصفحة السابقة فائدة تقدير الكيل بالوزن، تقدير الكيل بالوزن، تقدير الكيل بالوزن في صفحة 212. قال فيها قال: وتقدير الصاع من التمر بالوزن لا يحتاج إليه، لأن التمر مكيل، فإن أخرج وزنتين عن الصاع فهو كاف. الوزن كان معيار لقياس الثقل عندهم، الوزن معيار لقياس الثقل عندهم. هنا قدرها بوزنتين، وبعدين في الجواب بعده قال: الذي يظهر لنا أن صاع التمر قدر وزنه ونصف، فالتقدير بوزنتين للاحتياط. نعم. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما قدر الفطرة من الثمرة المكنوزة فالذين جربوه يقولون قدر وزنتين إلا ثلث. نعم، هذا تقدير ثالث، هناك وزنه ونصف أو وزنتين، هنا قال وزنتين إلا ثلث. نعم. مكنوزة يعني إيش؟ إيش؟ كيف مدخرة؟ ما تعرفون كنز التمر؟ لا، بس مو هذا معنى التمرة المكنوزة، هو التمر الذي يجفف ثم يحفظ، هذا الكنز يسمون كنز التمر، يعني يتركونه هو رطب، يتركونه حتى يصير التمر جافا ثم يحفظونه في قلة أو في تنكة أو غيرها، هذا كنز التمر، يعني محفوظ على صفة مخصوصة. نعم. وسئل الشيخ سعيد بن حج رحمه الله: هل يجوز إخراج زكاة أول قبل المصانع هذه، قبل مصانع التمر كان كل بيت في نجد يشترون التمر ثم يجففونه ثم يقسمونه يضعونه في تنك أو في قلال أو في غيرها. نعم. وسئل الشيخ سعيد بن حج: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الذرة والدخن مع وجود التمر والبر والشعير أم لا؟ فأجاب خص الشارع صلاة الله وسلامه عليه: إخراج التمر والشعير، إخراج التمر والشعير والزبيب والطعام والأقط. فمن العلماء من أجاز جميع هذه الأصناف مطلقا لظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يخرج إلا غالب قوت البلد، لأن هذه الأجناس كلها كانت مختاتة بالمدينة في ذلك الوقت، ولفظة الطعام تستعمل في البر عند الإطلاق، وقال في المنح الوفية. هذا قال إخراج التمر والشعير والزبيب والطعام والأقط، يعني هذه كلها بالكيل بالصاع. ما ينبه إليه أن ما يذكر في تقدير الصاع بأنه كيلوين ونصف، يعني هذا بالنظر إلى الأرز لا مطلقا، فالأقط الصاع منه ما يجي كيلو، لا يأتي كيلو، تختلف موازينها وإن اتفقت في المكيال، تجد المكيال واحد صاع واحد من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، لكن بالوزن تختلف. نعم. أحسن الله إليكم. وقال في المنح الوفية: شرعت الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فاللغو الكلام الباطل، والرفث كل ما يستحيا من ذكره. قال ابن العربي: الصوم موقوف على زكاة الفطر، فإن أخرجت قبل صومه. وروي وروى أبو داود ولم يضعفه هو ولا المنذري، وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ممن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، انتهى. فإذا كانت طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن الطيب أحسن، فمن الطيب أحسن وأجمل، لا سيما مع قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال ابن عباس: أمرا بالإنفاق من أطيب المال وأجوده، ونهى عن التصدق برذال المال ودنيه وهو خبيثه. إذا ثبت هذا فقال في المبدع: زكاة الفطر واجبة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. والواجب فيها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والزبيب إجماعا. ومن الأقط في إحدى الروايتين هذا المذهب لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، متفق عليه. وليجزي غير هذه الأصناف المذكورة مع قدرة على تحصيلها إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد كلحم ولبن، وعند أبي بكر وهو أشبه بكلام أحمد. مما يقتات أي ما يعد قوتا. أحسن الله إليكم. فيخرج مما يقتات عند ابن حامد كلحم ولبن، وعند أبي بكر وهو أشبه بكلام أحمد، وظاهر كلام الخرقي يخرج صاع مما يقوم مقام المنصوص عليه من كل حب كذرة ودخن أو تمر يقتات كتير يابس ونحوه. واختار الشيخ تقي الدين يجزي قوت بلده مثل الأرز ونحوه، وأنه قول أكثر العلماء لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وجزم به ابن رزين، انتهى. وقال في حاشية على شمس الإضاح: قال أبو حنيفة: الواجب نصف صاع، ولحديث معاوية، وحجة الجمهور حديث أبي سعيد رضي الله عنه لقوله: صاع من طعام. والطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة، وقع في رواية لأبي داود: أو صاع من حنطة، وأجمع على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا في البر خلاف لا يعتد به، وفي الزبيب لبعض المتأخرين والآقط وجهان. وقال الأشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة. وعن مالك رواية أنه لا يجزي غيرها، وقاس مالك على هذه الخمسة كل ما هو قوت أهل كل بلد من القطاني وغيرها، ولا يجوز عند عامة الفقهاء إخراج القيمة. وأجازه أبو حنيفة. قلت: قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر، انتهى. وأما كلام المالكية فقال في الشرح الكبير: وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد، انتهى. وقال الفشني المالكي في كتاب المنح الوفية على المقدمة العزية: زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشني ولا لا؟ نعم، الفشني جهة في مصر، جهة السيوط. وقال الفشني المالكي. نعم. وقال الفشني المالكي في كتاب المنح الوفية على المقدمة العزية: زكاة الفطر واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر وابي سعيد المتقدمين إلى أن قال ويصاع ويصاع من غالب قوت البلد، هذا مذهب المدونة، وسواء كان قوتهم مثل قوته أو أدنى وعلى انتهى. وقال عبد الله بن زيد القيرواني في الرسالة زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير وكبير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو رز انتهى كلامه. وأما كلام الشافعية فقال محمد بن قاسم على أبي شجاع لما ذكر وجوب زكاة الفطر قال فيخرج صاعا من قوت بلده، فإذا كان من في البلد أقوات غلب بعضها وجب وجب الإخراج منه انتهى. وقال شهاب الدين أحمد بن الحجازي في شرحه على الزبدة لما ذكر المصنف الفطرة ووجوبها وقدرها وقال وجنسه القوت من المعشر غالب قوت البلد المطهر، وجنسه أي الصاع القوت من المعشر أي الذي يجب فيه العشر أو نصفه، لأن النص ورد في جنس المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات. غالب قوت البلد المطهر المخرج، ويختلف ذلك باختلاف النواحي انتهى. فتلخص من كلام هؤلاء العلماء أن الذي ورد فيه النص يقدم في الإخراج إذا وجد غالبا، فإذا علم أخرج مما يقوم مقام المنصوص عليه من الحبوب والثمار كالذرة والدخن والأرز والتين. إذا وقيس الباقي عليه بجمع اقتيات غالب قوت البلد المظهر المخرج المظهر. نعم أحسن عليكم. والتين إذا كان يابسا فإن فتلخص من كلام هؤلاء العلماء أن الذي ورد فيه النص يقدم في الإخراج إذا وجد غالبا، فإذا علم أخرج مما يقوم مقام المنصوص عليه من الحبوب والثمار كالذرة والدهن والأرز والتين إذا كان يابسا، فإذا علم أخرج من غالب قوت البلد مطلقا، والذرة والدهن ليس منصوصا عليهما وليس من غالب قوتنا الآن، فإن غالب قوت أهل النجد الآن التمر والبر والشعير. وأما الأفضل فقد ذكر العلماء أن الأفضل إخراج التمر مطلقا، نص عليه أحمد وبه قال مالك لفعل ابن عمر رواه البخاري، وروى مجاهد قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، فقال إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، فآثر الاقتداء بهم على غيره. وكذا رواه أحمد واحتج به لأن قوته لأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا، ثم البر لأنه أكثر نفعا وأجود. وبه قال الشافعي ثم هو أنفع للفقراء وفي المحرر وأفضل التمر، ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم الأقط، وقيل أفضل وما كان أغلى قيمة وأكثر نفعا. ولا يخرج حبا معيبا كمسوس ومبلول لقوله تعالى التمر المسوس الذي دخل السوس كمسوس ومبلول لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولأن السوس يأكل جوفه والبلل ينفخه. ولا يخرج قديم تغير طعمه ولا قيمته لأنها خلاف المنصوص، فإن خلط الجيد ما لا يجزي فإن كثر لم يجزي فإن قل زاد بقدره. فإن خلط الجيد ما لا يجزي فإن خالط الجيد ما لا يجزي فإن كثر لم يجزي فإن قل زاد بقدر أو فإن خالط الجيد بما لا يجزي، إما هذا وإما هذا. أحسن الله. أحسنت بما أحسن فإن خالط الجيد بما لا يجزي هذا بما أحسن الله لكم. فإن خالط الجيد بما لا يجزي فإن كثر لم يجزي فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا فإن أحب تقية الطعام كان أكمل والله أعلم. سأل الشيخ سعيد بن حج الشيخ عبد الله وحمد بن ناصر عن تحرير الصاع فأجاب: وما ذكرت من تحرير الصاع أن الذي تحرر لكم فيه أربع حفنات بيد الرجل المعتدل في الخلقة، فالأمر على ما ذكرت وهو الذي ذكره العلماء كصاحب النهاية والقاموس. وما كون صاع لا يزيد السدس على الصاع الأول الذي هو أربع حفنات فلم يظهر لنا أن الزيادة تسع أو عشر على ما تسع أو عشر على ما تحضر لنا بالحفنات. وأما الوزن فلم نعتمد عليه لأن الحب يختلف بالرزانة وعدمها، والعمدة على ما حرره العلماء بالحفنات، وزيادة الصاع على الحفنات يسيرة، فلهذا تركنا الأمر على عادته القديمة والاعتبار بالصاع الموجود. وأما الذي نفتي به فهو العمل على أربع الحفنات، وبالاعتبار بالصاع نجعل التسعة الآن عشرة، وأما دون ذلك مشكوك فيه والاحتياط في العبادة أولى. وسئل الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله: هل صاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث بالعراقي أم ثمانية أرطال؟ وما قدر الرطل وما بين الوزنة والصاع؟ فأجاب: أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني وأخرجه البزار أيضا. الرطل والرطل بالضم والكسر. أحسن الله بكم. فأجاب: وما قدر الرطل وما بين الوزنة والصاع؟ فأجاب: أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني وأخرجه البزار أيضا بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على ميزان أهل مكة إذا عرفت ذلك. فقال أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: صاع أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. وقال أبو داود: هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ذكر بأنه عبر مد النبي صلى الله عليه وسلم بالحنطة فوجدها رطلا وثلثا في المد، قال: ولا يبلغ من الثمر هذا المقدار. وقال عبد الرزاق عن ابن جوريج عن هشام بن عروة أن مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأخذ به الصدقات رطل ونصفا. وقال أبو محمد بن حزم: وجدنا أهل المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل وربع. وقال بعضهم رطل وثلث، وليس هذا اختلاف لكن على حسب رزانة المكيل من التمر والبر والشعير. قال: وهذا أمر مشهور بالمدينة منقول نقل الكافة: صغيرهم وكبيرهم وصالحهم وطالحهم وعالمهم وجاهلهم وحرائرهم وإمامهم، كما نقل أهل مكة الصفا والمروة. فالمعترض على أهل المدينة في صائم ومديم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة، ولا فرق. وكمن يعترض على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول. قلت: وهذه مبالغة منه كجاري عادته. وقال: في الإقناع والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وقال أبو حنيفة: ومن تبع والمد رطلان، فعلى هذا يكون الصاع ثمانية أرطال بالعراقي. وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة ووافق على القول الأول لما دخل المدينة وقف على أمداد أهلها، واحتجوا على قولهم هذا بأشياء لا تصح. أولا: الأول حديث رواه شريك للقاضي عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جابر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان، مع الأثر الصحيح أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمدة. والجواب من وجهين: الأول، ما في شريك من المقال، فإنه وإن كان واسع العلم فقيها فقد ضعفه كثير من أئمة الحديث كابن المبارك ويحيى بن القطان وغيرهما ووثقه طائفة. الثاني، أن ذلك لو صح لا يدل على أن ذلك المد رطلان، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكال له الماء لوضوءه، فلو صح لما كان فيه دليل على أنه لا يجزي أقل من رطلين. وأبو حنيفة وأصحابه أول موافق لنا في هذا، فمن توضأ عنده بنصف رطل أجزاه. الثاني حديث رواه موسى الجهني قال كنت عند مجاهد فأوتي بإناء يسع 8 أرطال 9 أرطال 10 أرطال فقال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بهذا على ثري الثابت أن عليه السلام كان يغتسل بالصاع. والجواب أن موسى قد شك في ذلك لأن يسع 8 أرطال أو 10 أرطال وهم يقولون الصاع لا يزيد على 8 أرطال ولا درهما. وأيضا فإن ذلك ظن وتخمير من موسى. الثالث رواه أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق أن رجل عن موسى بن طلحة أن القفيز الحجاجي فقيق قفيز عمر حجاجي أن القفيز الحجاجي قفيز عمر أوصى عمر. الرابع ما رواه مجاهد عن الشعبي قال القفيز الحجاجي صاع عمر. الخامس قول إبراهيم عبرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا. والسادس ما رواه الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال كان صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أرطال ومده رطلين. والجواب عن الثالث أن من بين أبي إسحاق وبين موسى بن طلحة لا يدرى من هو. وعن الرابع بأن مجاهدا ضعيف ضعفه الناس وأولهم أبو حنيفة. وعن الخامس أن إبراهيم لم يدرك زمن عمر. ثم لو صح كل ذلك لم يكن لهم فيه حجة لأن النزاع لم يكن في صاع عمر ولا قفيزه وإنما النزاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. وقد يكون لعمر صاع وقفيز ومد رتبه لأهل العراق كما كان لمروان بن مدينة مد اخترعه ولهشام بن إسماعيل مد اخترعه. وكما قال البخاري في الصحيح حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعائد بن عبد الرحمن عن السيد بن يزيد أنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا مدكم اليوم. فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. وقال مالك عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يعطي زكاة الفطر من رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول. فصح أن بالمدينة صاعا ومدا غير صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. ولو كان صاع عمر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم لما أضيف إلى عمر دون أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وعن الخامس أن إبراهيم لم يدرك زمن عمر مثل هذا لا يحتاج فيه إلى الإدراك لأنه خبر عما عدل به صاع عمر الذي وجده مثل هذا لا يحتاج فيه إلى الإدراك لأنه عدل صاع عمر الذي وجده إن إبراهيم قال عبرنا صاع عمر يعني عدلناه في تعيين وزنه فوجدناه حجاجيا يعني مساوي للمكيال الذي عرف عند أهل العراق عن الحجاج هذا لا يحتاج فيه. وممن نبه إلى هذه الدقيقة العلامة عبد الرحمن المعلم في التنكيل لما ذكر كلام خالد الزنجي في تقدير القلة أنها ذراع ونصف في ذراع ونصف وقال إن بعضهم قالوا خالد ضعيف قال ومثل هذا لا يحتاج فيه إلى الحفظ فإن خالدا فقيه والفقيه أعرف بهذا ومن هذا الجنس خبر إبراهيم قال عبرنا صاع عمر يعني عدلناه عدلنا الصاع الذي ينسب إلى عمر رضي الله عنه ويشهر عند الناس بذلك. نعم أحسن الله عليكم. وعن السادس بأنه لا يحتج به من يحسن مواضع الاحتجاج لوجهين الأول أن الحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس والثاني أنه مرسل وفي المسألة طول وفي هذا القدر كفاية والله أعلم. وأما قدر الرطل العراقي من المثاقيل فاعلم أولا أن زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وبالحب 72 حبة شعير متوسطة وقيل 82 حبة من الشعير المطلق ذكر ذلك في الإقناع وغيره. قال ولا تنافي بينهما إذا علمت ذلك فالرطل العراقي من الدراهم 100 درهم 28 درهما 4 أسباع درهم وبالمثاقيل 90 مثقالا ذكر ذلك في شرح الإقناع. وأما ما بين الوزنة وصاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفت قدر الصاع النبوي بالدليل واعتبار ذلك بالوزنة يعسر على مثلي. وأيضا فالظاهر الوزن يعني المعيار الذي تقدم أنه كان معروف عندهم في الثقل. نعم أحسن الله عليكم. وأيضا فالظاهر أن ذلك لا يمكن لأن الثمر يختلف اختلافا كثيرا بالرطوبة واليبوسة، فقد تبلغ الوزنة من التمر الخفيف صاعا وقد تكون من الثقيل نصف صاع. سئل الشيخ عبد الله هذه الصفحات الماضية تحرير مقدار الصاع، فهذا تحرير مقدار الصاع من 221 إلى 224 من 221 إلى 224 الفائدة التي تليها وهي 819 من عادة ابن حزم المبالغة كما قال رحمه الله شيخ سليمان قال قلت هذه مبالغة من كجاري عادته. الفائدة التي تليها 224 صفحة 224 صعوبة تقدير المكيل بالوزن، صعوبة تقدير المكيل بالوزن، الصاع مكيال والوزن هذه ومثلها الكيلو أو الكيل هذه وزن. ونبه إلى مسألة مهمة قال لأن التمر يختلف اختلافا كثيرا بالرطوبة واليبوسة، يعني التمر نفسه إذا وزنته وهو رطب فيه ماء غير وزنه إذا وزنته هو يابس قد يكون كلها صاع. وأيضا مثلها إذا اختلفت الثمار اختلفت الأنواع مثل ما ذكرت لك الإقط غير الحنطة. نعم أحسن الله عليكم. سئل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري هل يجزي إخراج زكاة الفطر من النقدين؟ فأجاب إخراج زكاة الفطر من النقدين لا يجزي ولو تعذرت أجناس الطعام، لكن إذا عدم المجزي قضى إذا وجده ولو بعد وقت الإخراج. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن توديع الفطرة عند جار ونحوه إلى آخره، فأجاب وما فعل بعض الجهال من توديعهم الفطرة عند جار ونحوه إلى أن يجي الذي يعطونها إياه، فهذا لا يجزي لأنهم لم يخرجوها فلا تسقط. هذه فائدة. قال سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن توديع الفطرة يعني إيداع زكاة الفطر عند جار ونحوه، قال فأجاب وما يفعل بعض الجهال من توديعهم الفطرة أن جعلها وديعة عند أحد إلى أن يجيء الذي يعطونها إياه، فهذا لا يجزئ لأنهم لم يخرجوها فلا تسقط، يعني لم يملكوه إياها في الوقت الذي عين لها شرعا. فاكتبوا هذه الفائدة، حكم توديع الفطرة عند أحد، حكم توديع الفطرة عند أحد هذه صفحة 224. ومحل هذا لا إن أذن له المستحق ووكله فيها، يعني لو أن رجلا جاء إلى بيت فقير معروف فأراد أن يدفع إليه زكاة فطرة فلم يجده، فاتصل بالفقير وقال له أنا معي زكاة الفطر ولم أجدك، فقال اجعلها عند جاري، فهذا أوصلها له. لكن الكلام إذا لم يوكله الفقير في ذلك، ليس المقصود توكيل بادل الزكاة، توكيل بادل الزكاة هذا لا عبرة به، وإنما المقصود أن مستحقها يوكل، فإذا وكل مستحقها فلا بأس، أما إذا لم يوكل فلا يجوز. فالذين الآن يقبضون زكاة الفطر هم وكلاء عن باذلها، لكن المطلوب شرعا وكالة عن مستحقها لأن لابد أن تدفع له، فتخزينها ومنعها من الإخراج في ذلك الوقت لا يجوز. أحسن الله عليكم. وسئل عن دفع زكاة الفطر إلى الأخ وابن العم ونحوهم فأجاب يجوز دفع صدقة الفطر إلى من ذكر إلى إذا لم تجب نفقتهم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن دفع صدقة الفطر للمعلم فأجاب الذي ذكر أهل العلم أنها لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين ونحوهم مما يجوز له أخذ زكاة الأموال فإن كان هذا المدرس فقيرا وأعطي منها لأجل فقره فهذا حسن، وإن كان إنما أعطي لأجل التدريس فلا يجوز. ولا ينبغي الإنسان أن ينتفع بزكاته ولا يجعلها وقاية لماله، فإن فعل ذلك لم تجز عنه. والصدقة إن جعل الأمير لها جابيا يجب لم تجزي عنه. والصدقة إن جعل الأمير لها جابيا يجباها دفعها إليه، فإن لم يكن لها جاب فليدفعها إلى من اشتدت حاجته إليها من الفقراء والمساكين، ولا يجوز دفعها إلى غني ولا يستخدم بها الفقير. وإذا أعطى الجماعة أحدا من الفقراء قدر فطرته لا أزيد ولا أنقص فهذا لبس به إذا كان معطى من غير فطرته التي دفعها. بل بعض أهل العلم يجوز له أن العامل يرد عليه ولو زكاته بنفسه إذا بلغت العامل. وهل الأفضل خلط فطرة أهل البلد أم تفريقها في أوانيها؟ فالأفضل المبادرة بإخراجها إلى مستحقها سواء خلطت أم لا. سئل الشيخ سعيد تبالي فائدة دفع زكاة الفطر للمعلم، كم هذه رقم الفائدة؟ هذه 22800 صفحة 225. حكم دفع زكاة الفطر للمعلم، وأيضا المسألة التي تليها، هل الأفضل خلط فطرة أهل البلد أم تفريقها في أوانيها؟ يعني هل الأفضل أنها تجمع يوضع بعضها على بعض أم أنها تفرق في الأواني التي أهلها يأتون بها فيها؟ فقال الأفضل المبادرة بإخراجها المستحقها سواء خلطت أم لا، فما أخذ المسألة أن يبادر بإخراجها. السلام عليكم. سئل الشيخ سعيد بن حجي أين تخرج صدقة الفطر؟ فأجاب زكاة الفطر يخرجها في البلد الذي هو فيه. وأجاب الشيخ عبد الله العنقري والفطرة يخرجها في البلد الذي استهل له فيه هلال شوال ولو لم يصم فيها إلا يوما واحدا. وفطرة من تلزم فطرة يخرجها حيث أفطر. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.